شيلة وطنية من كلمات الشاعر جبار الريثي، أداء وألحان عيسى الريثي. في البداية ذكر ربي بداية كل قول، ربنا اللي خصنا بالملوك المنصفين، يا سلام الله سلام المشايخ والشمول، ما يساق إلا منهم شيوخ وعارفين، باسم داعي الريث تسليم نعلم بالوصول، كلنا لجل الوطن فارحين ومحتفين. يا ملكنا دام عزك عسى عمرك يطول، وكل الأعداء في وجودك تراهم مختفين، في نهار الشر تلقى المقاوير الزحول، ابشر بجيش من المجد ما هم مكتفين. انشد التاريخ لا دقة الحرب الطبول، والله ان الريث في الصف الاول واقفين، لابت من رخو صابهم من هذهول، يمسي العدوان من بطشنا متخوفين، وللقبائل كلهم في الوطن علم يطول، وديننا الاسلام وبكعبة الله طايفين. حنا ذراعك والسلاح ولا نلين، حنا معك يا ابو فهد ومعاهدين، الرايث حنا في المواقف جاهزين، تاريخنا بالمرجله يشهد لنا، ضرباتنا هي في الجماجم والصدور، واذا نوينا للعدو نملى القبور، والمدح ما تكفيه صفحه وسطور، لكن بعطي نبذه مفعالنا، كم طاح منا من شهيد في الحدود، بعد ما خاضوا المعارك والجهود، حتى العدو والله من ضمن الشهود، في المعركة كم يثبتون ابطالنا، الريث للمجد اعتلى بامثالكم حزن العلا، اما كذا ولا فلا حنا نوفي كل كيف، فعلك يشوش لابتك حزن وعلى اصابتك، ابهرتنا بشجاعتك فعلا يشرف كل جيل، إنه سقى العدوان اسم، شكرا على الفعل الجميل، يا أبو محمد كلنا نحسبك من أبطالنا، حنا لكم وانتو لنا تشكر على الفعل النبي، المدح بأمثالك يليك مشهور يا قمة الطويق، السطر المجد العريق كم طاح من بطشه قتيل، الرايث ينجه الندى لب الندى، وإذا انهضوف بشربهم سقم العدا، وتوجع العدوان نار قتالنا، الحين شاهد موجز للي حصل، هذا الشهم في المدح للقمة وصل، عبد الله محمد بمجده يتصل، يحلف بأن مجادنا دايم لنا، وقف في وجه العدو واعطاه الخبر، مثل الجبل محد على سوره عبر، والعدو ما قبله سوى لحد القبر، أبطالنا دايم ثبات جبالنا، ردوا العدو وتم منها المعركة، والعدو يلقى الذل والموت دركه، يخسر ويتحسر ولا فيه بركة، والله ما يصمد أمام قتالنا، أعطيتم الأعداء دروس تدوسهم يلكف ودوس، لنك من إعزاز النفوس وبعي على قولي دليل، جم البني عمه عموم ميقافني يزيح الهموم، حد الوطن فيه السموم حد كما السيف الصقيل، إصابتك فعلا شهيد، ربعك بأفعالك تشيد، والريث كم منهم شهيد، والعدو ويل بعد ويل، لو تنشدوا الموطن عنه جوه العدا متفرعنه، يخسى العدو وابن العنه ورجعه خاسر ذليل، يشهد لكم حد الجنوب وافعال في كل الدروب، كلماتكم من كل صب يبقى صداها لكل جيل، حنا ذراعك والسلاح ولا نلين، حنا معك يا ابو فهد ومعاهدين، الرايث حنا في المواقف جاهزين، تاريخنا بالمرجله يشهد لنا، ضرباتنا هي في الجماجم والصدور، واذا نوينا للعدو نملى القبور، والمدح ما تكفيه صفحه وسطور، لكن بعطي نبذه مفعالنا، كم طاح منا من شهيد في الحدود، من بعد ما خاضوا المعارك والجهود، حتى العدو منه ساق العدوان اسم شكرا على الفعل الجميل يا ابو محمد كلنا نحسبك من ابطالنا حنا لكم وانتو لنا تشكر على الفعل النبي المدح بامثالك يليق مشهور يا دم الطويق بسطر المجد العلي كم طاح من بطش حقتي الرايثي ينجه الندى لب الندى واذا انهضوا فبشر بهم سقم العدا يبيع روحه للوطن والله فدا وتوجع العدوان نار اقتالنا الحين شاهد موجزم للي حصل هذا الشهم في المدح للقمة وصل عبد الله محمد بمجده يتصل يحلف بأن مجادنا دايم لنا وقف في وجه العدو واعطاه الخبر مثل الجبل محدن على سوره عبر والعدو ما قبله سوى لحد القبر أبطالنا دايم ثبات جبالنا ردوا العدو وتم منها المعركة والعدو يتقدل والموت دركه يخسر ويتحسر ولا فيه بركة والله ما يصمد أمام قتالنا أعطيتم الأعداء دروس تدوسهم يلكف ودوس لنك من اعزاز النفوس ومعي على قولي دليل جم البني عمه عموم ميقافن يزيح الهموم حد الوطن فيه السموم حد كما السيف الصقيل إصابتك فعلا شهيد ربعك بأفعالك تشيد والريث كم منهم شهيد والعدو ويل بعد ويل لو تنشد الموطن عنه لو العدا متفرعنا يقسى العدو بنلعنه ونرجعه خاسر ذليل يشهد لكم حد